إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الركن الرابع من أركان العارية الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: والأصح اشتراط لفظ أو لفظ كأعرتك أو أعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر. بيان هذا: أما قوله والأصح أي في العارية اشتراط لفظ، اشتراط لفظ ظاهر الدلالة على المعنى المراد، وهو اللفظ الذي يقرر الإذن بالانتفاع، لأن الانتفاع بمال الغير يعتمد على إذنه، مثل قول أحد العاقدين: أعرتك هذا، أو أعرتك منفعته، وإن لم يضفه إلى العين كما في نظيره من الإجارة. إذن لو قال شخص يملك العين أو يملك المنفعة، قال لآخر: أعرتك هذا، أو قال أعرتك منفعته، ولم يقل أعرتك متاعي هذا، أو أعرتك سيارتي هذه، أو أعرتك داري هذه، يعني وإن لم يضف العين إلى نفسه، قال أعرتك هذا، أعرتك هذا، ولم يقل أعرتك داري هذه، أعرتك سيارتي هذه، أعرتك حقيبتي هذه. اللفظ الأول كاف، واللفظ الثاني يعني كاف بل هو أكمل وأظهر في تقرير المعنى. وقوله رحمه الله: أو تكون الصيغة بلفظ أعرني، أعرني. إذن الكلام الأول من قبل المعير الذي يملك العين أو يملك منفعتها، واللفظ الثاني من قبل المستعير، فهو يخاطب من يملك العين أو من يملك منفعتها، يقول له: أعرني متاعك هذا، أعرني حقيبتك هذه، أعرني سيارتك هذه. أو أن يقول المالك للعين أو المالك للمنفعة لمن يريد أن يهب له المنفع، يقول: خذ هذا لتنتفع به، أو اركب هذا، أو اركب هذا. أو يقول من يرغب بالاستعارة: أركبني سيارتك هذه، أركبني دابتك هذه، لأن ذلك يدل على الرضا القلبي فأنيط الحكم به. إذن من خلال هذا الكلام اتضح لنا بأن اللفظ ينبغي أن يكون ظاهر الدلالة في تقرير هبة المنفعة أو الإذن بها للغير. واضح الكلام؟ وهذا يمكن أن يحصل من المعير الذي يملك العين أو يملك منفعتها، ويمكن أن يحصل من الراغب بتلك المنفعة. أما المعير الذي يملك العين أو يملك المنفعة فيقول مثلا للآخر: أعرتك داري هذا، أعرتك هذا المتاع، أعرتك هذا المتاع، أو اركب هذه السيارة، أو خذ هذه السيارة. هذا كله إذا كان من جهة من؟ من جهة المعير الذي يملك العين أو يملك المنفعة. ويمكن أن يحصل اللفظ من المستعير الراغب بالمنفعة، فيقول المستعير أو الراغب بالإعارة، يقول لمن يملك العين أو يملك المنفعة: أعرني يا أخي دارك هذه، أعرني هذه السيارة، أعرني هذه الدابة، أعرني حقيبتك هذه. كذلك يمكن أن يقول: أركبني، أركبني على سيارتك هذه. فهذا كله يعد من الألفاظ الصريحة التي تؤدي الغرض، وإذا تم تداولها والتلفظ بها بين العاقدين فإن العقد يكون صحيحا. ثم قال رحمه الله: ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر. يعني أفادنا فائدة ثانية قال فيها: ليس بالضرورة أن يكون اللفظ حاصلا من العاقدين، من المعير والمستعير، ليس بالضرورة حتى يصح عقد العارية أن يكون اللفظ حاصلا من المعير والمستعير، بل لو حصل من أحدهما وحصل الفعل من الآخر فهو كاف وهو مجزئ. وهذا كلام نفيس، لأن الشافعية يا بناتي قد كان لهم في هذا الركن فقه متدرج، فقه متدرج، فبخصوص عقد البيع وكذلك عقد الإيجار. فمثلا عقد البيع، عقد البيع اشترط الشافعية الأوائل من الشافعية ألا ينعقد إلا بصيغة صريحة، والصيغة الصريحة عندهم هي التي ورد ذكرها في أدلة الوحي من الكتاب أو السنة. ولذلك ينبغي أن تكون صيغة البيع مشتقة من من المصدر البيع. فلو قال شخص لآخر: وهبتك هذا المتاع بعشرة شواكل، فقال الآخر: قبلت، فإن هذا العقد عندهم باطل، لأنه صيغة بصياغة غير ظاهرة وغير صريحة، صيغة بصياغة الهبة لا بصياغة البيع، رغم أنه أظهر قرينة يبين فيها أنه يقصد البيع ولا يقصد الهبة، وهي ذكره للثمن. فإن الهبة عقد إرفاق وتيسير، يعني يبذل المرء الهبة مجانا يرجو ثوابها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. فلما قال: وهبتك متاعي هذا بعشرة شواكل، وقال الآخر: قبلت، ذكره الثمن يعني قرينة ظاهرة في أنه يقصد البيع ولا يقصد الهبة، ومع ذلك الشافعية قالوا هذا عقد فاسد، فما دام ما دام أنه يستطيع أن يتلفظ بالهبة، فما الذي يمنعه أن يتلفظ بالبيع؟ فهذا لا يقبل، لأنه أقل ما يقال فيه بأنه متلاعب بأحكام الشرع وهازئ بها. واضح الأمر؟ كذلك لو قال شخص في عقد النكاح مثلا: بعتك ابنتي هذه على مهر قدره 3000 دينار أردني، فقال الآخر قبلت، فهذا العقد عندهم باطل، لأنه صيغة بصياغة كلامية ليس فيها ذكر النكاح أو الزواج أو الألفاظ التي تداولها الوحي في الكتاب ونفض بالبيع. فما الذي يمنعه من أن يتلفظ بالزواج أو بالنكاح؟ واضح الأمر؟ ثم في بداية الأمر أصروا إصرارا شديدا على أن العقود لا بد لها من اللفظ، ولذلك كانوا يتنكرون لبيع المعاطاة، كأن يجيء مثلا الرجل الراغب بالشراء يقول: كم ثمن سلعتك يا فلان؟ فيقول مثلا: ثمن سلعتي هذه 10 شواكل. فيكتفي بهذه الفائدة فيخرج 10 شواكل، لأنه يرغب بها، يخرج 10 شواكل فيبذلها دون أن يتكلم، ثم الرجل صاحب السلعة يدفع إليه السلعة المشار إليها دون أن يتلفظ، فهذا بيع المعاطاة، هذا بيع المعاطاة عند الأوائل من الشافعية عقد فاسد. ثم بعد ذلك وجدوا أن الناس في أسواقهم وفي تعاملاتهم قد استمرأوا هذا العمل ودأبوا عليه ومضوا عليه، فهذا يعني أنهم إذا أصروا سيكون معظم بيع الناس ومعظم إيجاراتهم فاسدة، فهذا حملهم إلى شيء من التخفيف، فقالوا: المعاطاة تجوز في المحقرات ولا تجوز في النفائس ذات القيمة العالية. ثم بعد ذلك وجدوا أنفسهم أنهم سيحكمون على سلوكيات الناس في البيع والإجارة بالخطأ، والخطأ يورثهم مالا حراما وعندئذ يشئم إلى غير ذلك، فتراجع المتأخرون من الشافعية ليأذنوا ببيع المعاطاة. إذن أعود إلى موضوعنا من العارية. الصيغة في العارية كمالها أن يصدر اللفظ من كلا العاقدين، أن يصدر اللفظ وأن يكون لفظا صريحا من كلا العاقدين، من المعير ومن المستعير. لكن الإمام رحمه الله تعالى الماتن الإمام النووي قال: فلو صدر اللفظ من أحدهما وصدر البذل من الآخر فهذا كاف. بمعنى لو قال صاحب العين أو مالك منفعتها قال لمن يريد أن يهبه منافع العين التي يملك، قال: يا هذا، أعرتك سيارتي هذه أو خذ سيارتي هذه أو اركب سيارتي هذه، فالرجل لم يبدي من الكلام شيئا وإنما أخذ المفتاح ثم وضع يده على السيارة أو ركبها، فهذا عقد صحيح مجزئ، رغم أن اللفظ كان من أحدهما ويعني الفعل كان من الآخر. كذلك لو كان اللفظ من المستعير والفعل من المعير كان العقد أيضا صحيحا. فلو قال المستعير لمن يملك العين أو يملك منفعتها أعرني سيارتك هذه، فدفع له المفتاح وأخلى سبيل السيارة ليجد يعني أو ليأخذ المستعير يعني فرصته أو ليأخذها منتفعا بها، فهذا عقد صحيح. لو قال أركبني سيارتك هذه، أعطني سيارتك هذه لأنتفع يعني بها مدة من الوقت، فأعطاه مفتاحها ثم أخلى سبيله إليها، فهذا عقد صحيح. أي نعم. أعود إلى عبارة الإمام الشربيني في الشرح بيقول: ولا يشترط اللفظ من جابئ بالمعير بخلافه في الوديعة. كمان مرة قال الإمام النووي في المتن: ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر. قال: كما في إباحة الطعام. كما في إباحة الطعام، نريد أن نستذكر ما يكون منا عندما نقري الضيف ونقدم له الضيافة من الطعام والشراب. فإننا نأتي بالطعام والشراب ونجعله بين يديه ونقول: تفضل يا أخي كل من طعامنا. فهو لا يبدي غالبا شيئا، وإنما يتقدم إلى الطعام ويبدأ بالأكل والشرب، أليس كذلك؟ وهذا مستقيم، وهو يعني إباحة الطعام من قبل يعني المالك إلى هذا الضيف. واضح الكلام؟ بعدها قال: ولا يشترط اللفظ من جانب المعير. يعني إذا صدر اللفظ من جانب المعير والفعل من جانب المستعير فهذا كاف، كما مثلنا آنفا. لكن المسألة التي يريد أن ينوه إليها، وهي مسألة مهمة، يقول: ليس شرطا أن يصدر اللفظ من المعير. المعير من هو؟ مالك العين أو مالك المنفع. لا يشترط أن يصدر اللفظ من المعير ليكون الفعل من المستعير، لا يشترط هذا. فلو كان اللفظ من المستعير والفعل من المعير لأجزأ. قال هذا الكلام ليبين الفارق بين العارية وبين الوديعة، ليبين الفارق بين الوديعة وبين وبين العارية. فإن الوديعة لابد حتى يصح عقدها من أن يصدر اللفظ من المودع. واضح الأمر؟ لأنه ما بصير المودع عنده يجي يقول يعني: اجعل متاعك هذا أمانة عندي. طبعا أمانة عندي غالبا أنه لا ينتفع، غير مأذون له بالانتفاع، لا بإيه يعني، لا أن ينتفع من العين مستهلكا إياها، ولا كذلك أن يستفيد من فوائدها ومنافعها. هذه أمانة بده يحفظها عنده فقط. طبعا إحنا يعني في ميدان تعاملنا ما لم يحصل أن أحدا مثلا يأتينا فيقول: اجعل هذه أمانة عندنا. واضح الكلام؟ ولذلك قالوا في الوديعة لابد أن يصدر اللفظ من المودع، حتى تصح الوديعة لأنها مقبوضة لغرض المالك، لأنها مقبوضة لغرض المالك المودع، وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه. والعارية بالعكس، فإن الغرض يكون عند المستعير، المستعير هو الذي بحاجة إلى منافعها، فاكتفي فيها بلفظ المستعير ولا يكفي الفعل من الطرفين. هذه فائدة مهمة ينبغي يعني بعد أن حدثنا أنه إذا أبرم العقد على أن يكون اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر كان عقدا صحيحا، راح يبين لنا فائدة ثالثة، أنه لا يصلح أن يكون العقد مبنيا على المعاطاة الصرفة، يعني أن ألا يتلفظ أو ألا يكون لفظ لا من المعير ولا من المستعير، إنما يكون فعل من هذا وفعل من الآخر، فهذا لا يستقيم ولا يصح. واضح الأمر؟ يعني أقل ما يقال في عقد العارية أن يكون اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر، أما أن يصرفا نظرا عن اللفظ وأن يتداولا العين المعارة بالفعل، هذا يبذل والآخر يقبض، فهذا لا يصح. ثم بعدها قال: ولو أضاف شخصا وفرش له بساطا لينام فيه وقال قم ونم فيه فقام، أو فرش بساطا في بيت وقال لآخر أسكن فيه، تمت العارية. بيان هذا: لو نزل عندنا ضيف فبادرنا نحن إلى مفرش أو إلى بساط فبسطناه وقلنا اجلس يا أخي، اجلس تفضل بالجلوس على هذا البساط، ألم يكن هذا إذا أردنا أن نسميه، أليست التسمية الحقيقية لهذا الفعل أنه عارية؟ فإني أعرت هذا البساط ليجلس عليه مدة لبثه ومدة مكوثه عندنا، أليس كذلك؟ فهذا طبعا أنا قلت أو صدر مني اللفظ، ثم هو استجاب وجلس. سؤالي لكن: هل يمكن أن يكون هذا بيعا؟ هل يمكن أن يكون إجارة؟ ولا كذلك ويستبعد جدا ما دمت سلطته على هذا أن يكون غصبا. إذن الاسم الحقيقي لهذا هو ماذا؟ هو العارية. بسطت له الفراش فقلت اجلس يا أخي، اجلس تفيأ ظلال الراحة عندنا وفي بيتنا المتواضع، فامتثل وجلس، فهذا عقد عارية. كذلك الصورة الثانية: أو فرش بساطا في بيت وقال لآخر أسكن فيه، أسكن في البيت، تمت العارية. يعني فرش له في بيته وقال أسكن في بيتنا، فهذا أيضا عارية. ليش طيب إحنا تركنا البيع وتركنا الإجارة وتركنا هبة الأعيان وحملناه على العارية؟ لأنه يا بنات الطيبات استبعدنا البيع لأنه لم يذكر فيه عوض، واستبعدنا الإجارة للأمر نفسه، أليس كذلك؟ واستبعدنا أن يكون هبة عين لأن اللفظ يحمل على على أهون أو على أقل محامله لا على أكثرها، فإحنا ابتداء لا نحمله على ماذا؟ لا نحمله على تمليك العين أو على هبة العين، وإنما نحمله على هبة المنفعة. أين؟ ثم قال: والقول الثاني الذي هو مقابل الأصح لا يشترط اللفظ حتى لو رآه حافيا، فأعطاه نعلا أو عاريا فألبسه قميصا أو فرش له مصلا أو وسادة أو نحو ذلك، كان ذلك عارية. يعني في الأمثلة الأخيرة اللي هو تتعلق بالبساط، فرش البساط وقال نم عليه أو اجلس عليه، أو فرش البيت وقال أسكن الدار، فكان هذا لفظ من المعير وفعل من المستعير. اللفظ أو القول الثاني في مقابل الأصح بيقول لا، في مثل هذه الأمور فإن المعاطاة مجزئة فيه. فلو أنه يعني سكت عن الكلام ثم قدم الفعل فبذل المتاع والرجل الآخر قد أخذه أو الشخص الآخر كان قد أخذه، ففي الصحيح الذي هو مقابل الأصح هذا جائز. فلو مثلا قال رآه حافيا فأعطاه نعلا ولم يقل اركبه مثلا أو البسه، لا، رآه حافيا فأعطاه نعلا وأخذه الآخر، قال فهذا عارية، أو قال أو رآه عاريا فأعطاه ثوبا فأخذه ولبسه فهذه أيضا عارية، أو فرش له مصلا يعني سجادا ليصلي عليها، أو أعطاه وسادة ليتكئ عليها أو نحو ذلك، كان ذلك عارية بناء على أنه لا يشترط فيها اللفظ، بخلاف ما لو دخل فجلس على فراش مبسوط لأنه لم يقصد به انتفاع شخص بعينه، والعارية لا بد فيها من تعيين المستعير. بعدها قال: ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وجعله في ظرف أي في إناء أو وعاء وأهدى الشيء لشخص، فالظرف معار في الأصح. سورة جديدة، صلينا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الظرف هنا ربما سرح الذهن إلى إلى المظاريف أو إلى الظروف الورقية التي توضع بها الأشياء أو الظروف التي من النايلون. ليس المراد هذا، لأن هذه من التوافه وليست يعني ذات قيمة يعني تحمل الناس على الشح وعلى وعلى أن يأخذوا عليها عوضا، لا، فهذا قد مضى عرف الناس في معاملاتهم أنهم يضعون الأشياء في مثل هذه الظروف الحقيرة يعني القليلة في ثمنها. لكن المسألة هنا يراد من الظرف يعني الوعاء الذي أقله أن يكون من الفخار، ويمكن أن يكون من المعدن، من الألمنيوم أو مثلا من النحاس أو من الحديد أو ما شابه ذلك. واضح الأمر؟ يعني له قيمة. فلو أنت يا أختاه، لو أنت مثلا جعلت في حلة أو في طنجرة مثلا طعاما وبعثت به إلى جارتك أو إلى قريبة لك، فهذا طبعا وهي قبلته، فهذا يعد عارية، عفوا العارية لا, لا, لا تصلح أن تكون في الطعام والشراب. فمثالي ليس دقيقا، لكن نريد أن نقول مثلا جعلت جعلت كتابا في صندوق، جعلت كتابا في صندوق أو جعلتيه في حقيبتك، جعلتيه في حقيبتك فحتى لا يضله الصغير أو كذا، بعثتيه إلى جارتك أو إلى قريبتك مثلا أو إلى أخت لك في الله فقبلته، هذا أيضا عقد عارية. لكن برأيكن هل العارية تقع على الظرف والمظروف، يعني على الكتاب وعلى الحقيبة، أم تقع على الكتاب وحده دون الحقيبة؟ العلماء هنا قصدوا من هذا المثال أن العارية تقع على إيش؟ على المظروف، يعني على الكتاب وليس على الظرف. عفوا، أن الهبة تكون على الكتاب لكن العارية على الظرف. عفوا، إذن يعني ابتفهم من بذلت لها الكتاب أن الكتاب هدية عين، أن الكتاب هدية عين، لكن الحقيبة هي العارية، هي العارية التي التي يعني تحفظ أو تحافظ عليها، ثم بعد ذلك متى تهيأت لها فرصة أن تردها فعلت. إذن مرة أخرى بيقول ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا، إذا اشترى شيئا وجعله في ظرف، يعني في وعاء من الفخار أو من المعدن أو في إناء، وأهدى الشيء لشخص، فالظرف ماذا؟ فالظرف هذا معار، هو العارية في الأصح. ولو كانت الهدية مما يؤكل وجعلها في ظرف فهذا فالطعام هبة، وأما الظرف الطنجرة أو إناء الفخار أو إناء المعدن يكون عارية، وجب وجب ردها بعد بعد يعني حين. ثم بعد ذلك قال ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها وبكتابته أيضا، والظاهر جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع وأولى بالمراسلة. كلام النفيس، بيقول صاحبنا أن إشارة الأخرس تنزل منزلة الكلام، فإذا كانت الإشارة مفهمة وأعار أو استعار صح ذلك منه، صح ذلك منه، ويصح وتصح الكتابة والمراسلة من المتكلم، تصح الكتابة. لكن هذا إذا كان إذا كان يعني إذا كان المعير والمستعير بعيدين عن بعضهما. ويجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول، وبيانه أنه لو رهنه أرضا وأذن له في غراسها بعد شهر، رهن له أرضا وقال بعد شهر من الآن يمكنك أن تغرسها، فالشهر الأول تكون أمانة وديعة، وبعد انقضاء الشهر تنقلب من الوديعة إلى إيش؟ طيب لو كان غرسها فور فور وضع يده عليها خالف، لا تكون وديعة، ويكون المستعير الغارس قد تجرأ وتطاول، فضولي. ولذلك يعني نرجع إلى المعير، فإذا قال إذا أمره بالقلع وتسوية الأرض وجب عليه ذلك، وإذا يعني أذن له استمر في ذلك. ثم بعدها قال وتمام العارية يكون بطلب المستعير وإجابة المعير ثم بإقباض منه أو إذن بقبضه، فتكون موافقة للهبة في أنها لا تتم إلا بقبض. ومن الفرق بينهما أن قبض المستعير لا يزول به ملك المعير فجاز أن يأذن بالتصرف فيه، والقبض في الهبة مزيل للملك لملك الواهب فلم تتم إلا بإقباض الواهب. هذا الفرق بين العارية والهبة، هذا سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. يا بنات الطيبات، هذه آخر محاضرة، وذلك أن السفر إلى الحج إن شاء الله تعالى سيكون في صبيحة يوم الأربعاء، اللهم آمين. ولذلك المادة يعني إلى ما وصلنا ستنزل إن شاء الله. بالمناسبة أنا توسعت في الشرح، فالمطالب فقط ما تداولناه من الفوائد والمعلومات، المطالب في الامتحان ما تداولناه وبيناه من الفوائد والمعلومات، وفقكن الله تعالى لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير بعد رحلة الحج، ونلقاكن وأنتن ترفلن بثوب السلامة والعافية، اللهم آمين. فاستودعكن الله دينكن وأمانتكن وخواتيم أعمالكن، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.